بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه، نقل عن ابن كثير: مسألة إذا أقر الميت قبل موته بحق لوارث فهل يصح؟ قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا. لأنه قد يتهم في ذلك عند أن يقر للوارث، قد يقال أنه يتهم بأنه يريد أن يحابي وارثه. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وابن حنبل، والقول القديم للشافعي رحمه الله. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، كان يقر أن عليه لولده فلان كذا كذا من المال دين استدانه منه أو نحو ذلك. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. والبخاري يعرض بهذا اللفظ عند أن يقول: وقال بعض الناس في الحنفية غالبا. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. القول الثاني والصحيح أن إقراره صحيح، هذه حقوق، وإذا كان كاذبا أو ظالما فيبوء بإثمه، فهذا القول الثاني هو الصحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع. إذا علم أنه حصل التحيل وهناك الشهود على ذلك أو القرائن القوية على ذلك، فهنا ما يمضي هذا القرار لأنه وصية الوارث. ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة: غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. ثم قال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله خالدين فيها وذلك الفوز. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.

ثم جاء في هذا الحديث قال قد جعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد نسخ ما يتعلق بالجلد في حق الثيب كما ستأتي المسألة بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقام الحدود على من كان ثيبا اكتفى برجمه ولم يجمع عليه بين الجلد والحجارة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة الجمع بين الجلد والرجم على الثيب والزاني، قال ابن كثير رحمه الله وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. هذا واضح لأن هذه حدود لو كان واجبا الجلد ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا واضح أن الجلد منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم لما قام الحدود ما جلده. وقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما، يعني قبل أن ينزل النسخ كان في حق الزانية تحبس، ومع ذلك يجمع عليها وبين الرجل الذي زنى الأذية، يؤذون بالشتم والتعيير وبالتعزير والضرب بالنعال وما أشبه ذلك. وقوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما، أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخ الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، وقال السدي نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا، الله صح الأول أنها قبل نزول آية الرجم قبل نزول الحكم. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني، وكأنه يريد اللواط والله أعلم. كل هذا الآن صارت لها حدود، ذلك قبل نزول الحد، الأذية والأمر بأذيتهما بالكلام أو بالضرب هذا قبل نزول الحد. وقوله فإن تابا وأصلحا أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصالحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.